تسألني حاجة تعليم، أنا غالباً ببقى موجود كل يوم جمعة، يبقى عندي محاضرات تعليم بعد الصلاة، بعد المحاضرة اللي هي زي دي، جمعة اللي أنا مبقاش فيها، المهم إني مش فاهم حاجة، مفيهاش أي مشكلة، ده حقوق تمام؟ الحاجة المهمة بقى، التجارة معروف على إن أنتوا لما بتيجوا تدخلوا امتحان بتحاولوا تحفظوا على قد ما تقدروا، صح؟ عشان تحلوا. لا، انا عايزكم تفهموا على قد ما تقدروا، لان الاقتصاد اغلبه احنا عندنا الاقتصاد اللي هنشرحه جزئين، جزء رسم بياني وجزء مسائل. افهم هتلاقي وقت المذاكره بايه؟ بايه؟ انت لو انت فاهم الرسمه بتبتدي منين وتنتهي امتى، بدايتها ايه ونهايتها ايه، مش هتاخد منك المذاكره اي وقت ومش هتحفظ حاجه. اوتوماتيك الكلام اللي على الرسمه هتعمل ايه؟ هتكتبه، خلص الموضوع. تمام؟ عارف برضه ان انتوا كل ما بتطلعوا من اولى ترم اول لاولى ترم تاني بتنسوا اللي انتوا خدتوه، صح؟ ما تبقوش فاكرين حاجه. وانا هتعامل معاكم من المنطلق ده، انتوا ما درستوش اقتصاد قبل كده، يعني انا هبتدي من الصفر. تمام؟ فمعنى الكلام ده ان النهارده مثلا ممكن تبقى في حاجات مكرره، بس لان انا هعتبر ان انتوا ايه؟ ما درستوش اقتصاد قبل كده. تمام؟ من البداية أقول لكم الامتحان في الآخر مش هيعتمد على الحفظ بس، إن واحد حافظ حاجة فيكتبها، لا، هيعتمد على إن أنت إيه؟ تبقى فاهم، فحاول تفهم على قد ما تقدر. أول حاجة هبتدي بيها هي تعريف علم الاقتصاد. وطبعاً عندنا تعريفات كتير لعلم الاقتصاد. أنا ما يهمنيش إنك تعرف ادم سميث قال ايه وروبنز قال ايه وغيره من العلماء قالوا ايه. اللي يهمني هو الاقتصاد يعني ايه. على مستواك الشخصي لو انت معاك فلوس قليله يبقى هدفك تعمل ايه؟ تحاول تشتري اكتر حاجات انت عايزها في ضوء ايه؟ الفلوس دول. هو الاقتصاد بيدرس الكلام على مستواي انا كفرد أو على مستوى مين؟ على مستوى المجتمع. يبقى الاقتصاد عبارة عن إيه؟ كيفية قيام المجتمعات باستخدام الموارد النادرة لإنتاج سلع وتوزيعها على الأفراد. إزاي أستخدم الموارد عشان أنتج سلع وأوزعها على الأفراد. كيفية قيام المجتمعات باستخدام الموارد النادرة لإنتاج السلع وتوزيعها على الأفراد. ده أول حاجة اللي هو يعني إيه اقتصاد، ومش محتاج أعرف ولا أحفظ تعريف الاقتصاد إلا التعريف. النقطة الثانية، إيه هي فروع الاقتصاد؟ في اقتصاد كلي وفي اقتصاد جزئي. يعني ايه اقتصاد كلي؟ من اسمه كده بيدرس حاجات على المستوى الايه؟ الكلي. يعني مثلا لو جيت اقول انا هتكلم على البطاله، هتكلم على التضخم اللي هو ارتفاع الاسعار، دي حاجه على مستوى ايه؟ الدوله ككل، يبقى ده اسمه اقتصاد كلي. إنما الاقتصاد الجزئي بيدرس جزء من الاقتصاد، يعني مثلا سلوك منتج، سلوك مستهلك، ده جزء منين؟ من الاقتصاد. يبقى خلي بالك الكل هو مجموع مين؟ الأجزاء. الكل بيدرس سلوك ظواهر على مستوى الاقتصاد ككل، تضخم، بطالة، عكس الوزن، عكس التدفعات، أهم حاجة على مستوى الاقتصاد ككل. الجزئي اللي هو بيدرس جزئيه من الاقتصاد، سلوك منتج او سلوك ايه؟ مستهلك او سعر سلعه معينه زي ما هنشوف بعد كده. النقطه اللي بعد كده انواع النظم الاقتصاديه. في يعني ايه انواع الاذن الاقتصاديه؟ في عندنا ثلاث انظمه رئيسيه: نظام اقتصاد السوق الحر، في نظام اشتراكي او بنسميه اقتصاد موجه، او اقتصاد مختلط. تعالوا نشوف كل واحد فيهم. نظام اقتصاد السوق يعني ايه؟ يعني القطاع الخاص هو اللي بيملك اغلب المشروعات، فبنسميه اقتصاد ايه؟ سوق، لان هو اللي متحكم في نشاط الاقتصاد. النظام الاشتراكي او الاقتصاد الموجه بتبقى الدوله هي اللي بتملك اغلب المشروعات، زي ما احنا كنا في الثمانينات وبدايه التسعينات كان 80% من الاقتصاد قطاع ايه؟ قطاع عام، فكان نظام ايه؟ اشتراكي. الاقتصاد المختلط يعني قطاع عام وقطاع ايه؟ قطاع ايه؟ وقطاع خاص. وده غالبا اللي احنا فيه دلوقتي، وان كان بيغلب عليه نظام ايه؟ اقتصاد السوق، لان احنا النهارده 70% من اقتصادنا قطاع ايه؟ قطاع خاص. اذا النظم الاقتصاديه معناها مدى مشاركه القطاع العام والقطاع الخاص في الاقتصاد. نظام اقتصاد السوق اغلبه قطاع خاص، وده اللي احنا بنتوجه ليه دلوقتي. الاشتراكي يعني ان اغلب المشروعات مملوكه للدوله، وده اللي احنا كنا فيه ايه زمان قبل ما نتبع الاصلاح الاقتصادي. الاقتصاد المختلط يعني جزء من الاقتصاد قطاع عام وجزء منه ايه؟ قطاع خاص. طب مبدئيا برضه عشان نبقى عارفين الاسئله في الحاجات دي تيجي ازاي من البدايه، عشان نبقى نتدرب على الكلام ده. لا سيبكم من الاول، سيبكم من الاول. اول سؤال في الامتحان انا بعرفكم اهو من دلوقتي. واكيد بصيتوا على امتحانات السنه اللي فاتت، ولا لسه عندك اسئله؟ ما لحقتوش؟ اول سؤال عندي في الامتحان بيبقى عباره عن ايه؟ اجيب لك خمس ست عبارات اقول لك في عباره غلط طلعها وصححها. يعني مثلا اجي اقول لك يدرس الاقتصاد الكلي سلوك المستهلك وسلوك المنتج. صح؟ يدرس الاقتصاد الكلي الظواهر على مستوى الاقتصاد ككل مثل التضخم والبطاله تبقى ايه؟ تبقى صح. فكل اللي انا بعمله ان انا بشوف العبارات الصح استبعدها واخد العبارات الغلط اعمل ايه؟ اصحح. تمام؟ واشرحها بالتفصيل. طب افرض ان انت جاوبت الخمس عبارات ماليش دعوه. انا ليه دعوه ايه؟ اول عباره انا عارفها. تمام؟ عشان كده بقول لكم ايه؟ لازم نعتمد على ايه؟ ان احنا نبقى ايه؟ النقطة اللي بعد كده اكتب مفهوم المشكلة الاقتصادية. مفهوم المشكلة الاقتصادية. يعني ايه المشكلة الاقتصادية؟ يعني الحاجات ملت. تعددت بالموارد محدودة. طيب المشكلة دي بتقابل افراد ولا مجتمعات؟ الاثنين. الاثنين على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. طيب بتقابل دول غنيه ولا دول فقيره؟ الاثنين. الاثنين. مهما كان عندي موارد احتياجاتي اكثر من مين؟ من نقد. يعني مثلا لو انا معايا 100 جنيه عايز انزل اشتري قميص وعايز اعزم واحد صاحبي على غدا، فاقول لي اشتري قميص ولا اعزمه؟ اعمل ايه؟ اشتري قميص ياكل في بيته مش مشكله، صح؟ فانا اخترت حاجه وضحيت بايه؟ بحاجه ثانيه. اقول لي طب ممكن يبقى معايا 200 جنيه اشتري قميص وايه؟ واعزمه. لا ده انا هيبقى معايا 200 جنيه اقول طب انا اشتري ايه؟ قميصين. او اروح ايه؟ اتفسح في اي مكان ايه؟ اسافر اليوم، تمام؟ كل ما بتكتر مواردك حاجاتك بتايه؟ بتكتر. ده على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. يعني تيجي دولة عندها مثلا عايزة تعمل مشروع بمليار، جالها مليار تاني عايزة تعمل مشروع بكام؟ بثلاثة. الاحتياجات دايما مالها متزايدة. لما بتيجي تختار حاجة على حساب حاجة، يعني أنت اخترت إنك تشتري قميص وضحيت بحاجة تانية. اللي أنت ضحيت بيه ده اسمه تكلفة الفرصة البديلة. اللي أنت ضحيت بيه ده إيه؟ تكلفة الفرصة البديلة. يقول عايزين بقى نعبر عن الكلام ده المشكله الاقتصاديه فاز. تعالوا نشوف حاجه اسمها منحنى امكانيات الانتاج. عن ايه؟ اقصى كميه من سلعتين تقدر تنتجها في حدود الموارد المتاحه. عرفت تعريفه؟ هو اقصى كميه يمكن انتاجها من السلع في حدود الموارد المتاحه. همثلها بمثال بسيط، انت عندك فدان عايز تزرعه قمح او رز، لو زرعت كله قمح هتزرع رز؟ لا، ولو زرعت كله رز مش هزرع قمح، تمام؟ طب انا ممكن اعمل ايه؟ النص وايه؟ والنص التلت وايه؟ والتلتين، معنى كده انك ممكن تستخدم المورد اللي عندك اللي هو الارض انك تعمل ايه؟ توزعه على الاستخدامات بتاعتك. أوريكم جدول، الجدول ده لا تكتبوه ولا تحفظوه، ده للفهم فقط. الجدول ده بيقول لي أي مجتمع عنده نوعين من السلع الاستهلاكية، يعني إيه سلع استهلاكية؟ أكل، شرب، لبس، تمام؟ في سلع استهلاكية معمرة وغير معمرة، غير المعمرة اللي هي الأكل والشرب واللبس، المعمرة الثلاجات، غسالات، أجهزة كهربائية، عربيات، الحاجات اللي إيه بتعيشها. وفي سلع إيه؟ رأسمالية، آلات ومعدات تساهم في الإنتاج. ببساطة، لو أنت عندك موارد وجهتها كلها للسلع الاستهلاكية، سوري للسلع الرأسمالية، أقصى حاجة مثلا هتنتج مثلا ب 30 مليون، هتنتج حاجة بالسلع الاستهلاكية؟ لا، ده أنت وجهتها كلها لإيه؟ للرأسمالية. اعكس، هنوجه الموارد كلها لمين؟ هنتج بكام؟ 20 مليار، وهنا يبقى إيه؟ صفر. وممكن اوزع الموارد 10 وكام؟ 25 18 وكام؟ و20، المهم يبقى في توزيع لايه؟ للموارد بتاعتي. للنظرة الأولى بلاقي إن إنتاج السلع الرأسمالية لو أنت وجهت موادك ليه أكثر من مين؟ من الاستهلاكية. يبقى موارد المجتمع صالحة لمين أكثر؟ سلع مين؟ يعني إيه؟ يعني تكلفة إنتاج السلع الاستهلاكية أعلى من مين؟ الرأسمالية. خلي بالك تاني، السلعة اللي بننتج منها كتير بتبقى تكاليفها قليلة، فواضح إن إحنا بننتج من دي كام؟ 30، وأقصى حاجة من التانية كام؟ 20، يبقى واضح إن دي تكلفتها إيه؟ كبيرة، ودي تكلفتها قليلة. عشان كده بنقول إيه؟ تكاليف إنتاج السلعة الاستهلاكية متزايدة. كل مرة هتضحي بسلعة رأسمالية إيه؟ أكتر. تمام؟ تعالى نشوف الكلام ده على السطح. ادي السلع الاستهلاكية. أي رسم أحمر. وادي السلع رأس مالية. ومن البداية مفيش أي سؤال في الامتحان غالبا من غير اسم. يعني لو قلت لكم صباح الخير في سؤال يبقى ليها اسم. على الأقل هترسم لي الشمس والسحاب ليها اسم. تمام؟ مفيش حاجة ملهاش ليه؟ ملهاش اسم. تمام؟ إحنا قلنا السلع الاستهلاكية مثلا أقصى حاجة منتجها كام؟ 20. والرأسمالية أقصى حاجة كام؟ 30، فلازم تبقى دي أكتر من إيه؟ من دي. وبيبقى عندي المجموعات اللي أنا قلت عليها. أوصل؟ يبقى ده من حاجة إمكانيات الإنتاج. أشرحه إزاي؟ خلي بالكم برضه من حاجة مهمة، مفيش حفظ رسمة برموز. يعني لو أنا مثلا كتبت دي مين؟ أنت عملتها أهو مش مشكلة. دي ألف، أنت عملتها ب مش مشكلة. تفرقش. المهم يبقى الكلام إيه؟ صح. شرح الرسمة كالآتي، لو أنت وجهت مواردك لإنتاج السلع الاستهلاكية هتنتج إيه؟ مين قال؟ هتنتج الرأسمالية؟ لا. ولو أنت وجهت مواردك لإنتاج الرأسمالية هتنتج مين منه؟ هتنتج الاستهلاكية حاجة؟ لا. وبإمكانك أي نقطة على منحنى إمكانيات الإنتاج جيم أو دال، أي نقطة بالنسبة لك تقدر تشرحها. حقيقه السؤال هو ليه منحنى محدد؟ محدد من الخارج ومقعر منين؟ من الداخل. يقول لك المنحنى محدد لان واضح ان في سلع عند الاثنين تكلفه ايه؟ عاليه. يبقى المنحنى يبقى محدد ليه؟ لان تكاليف كام سلعه اعلى مين؟ من الثانيه. عارفين لو الارض دي اللي عندي او المجتمع بينتج ب 20 مليار استهلاكيه او 20 مليار راسماليه كان ده بقى ايه؟ يبقى امتى منحنى الامكانيات الانتاج يبقى خط؟ لو المورد صالح لكل الاستخدامات بنفس الكفاءه. لو المورد صالح لكل الاستخدامات بنفس الكفاءه هيبقى المنحنى ايه؟ خط مستقيم. تمام؟ انما لما تبقى في تكلفه سلعه اعلى من الثانيه هيبقى ايه؟ محدد. ممكن اجيب لك عباره اقول لك ايه؟ يكون منحنى امكانيات الانتاج محدد في حالة صلاحية الموارد لإنتاج السلعتين بنفس الكفاءة. شرحها لي منحنى إمكانيات الإنتاج. أي حاجة متعلقة بمنحنى إمكانيات الإنتاج شرحها لي منحنى إمكانيات الإنتاج. يقول لك طيب افرض إن أنا عندي بيت بنتج سلعة رأسمالية؟ لا بنتج سلعة رأسمالية، لكن ما بنتجش مين؟ سلعة استهلاكية. ينفع أروح لإيه؟ أي كل اللي هتعمله هتعمل إيه؟ هقلل مين؟ الرأسماليه وازود الثانيه الاستهلاكيه، صح؟ طب ينفع اروح من جيب لده؟ قلل مين؟ الرأسماليه وروح زود مين؟ استهلاكيه. اذا تكلفه الفرصه البديله هنا هي ايه؟ انك عايز تزود الانتاج من احد السلعتين لازم تعمل ايه؟ تضحي بالثاني. طب اسالك سؤال، هو انت محتاج عشان تنتقل من جيب لده زياده الموارد؟ طب انتقل من جيل لبيت محتاج تزود الموارد؟ لا، اي حركه على المنحنى ما انتش محتاج ايه؟ تزود الموارد. انما انت محتاج ازود الموارد؟ لو انا عايز اطلع لفوق عند ايه مثلا؟ النقطه ايه؟ محتاجه ايه؟ زياده في الموارد، ما اقدرش اوصلها. طب لو انت جوه هنا في سوق استغلال الموارد كانك بالظبط عندك فدان فبتزرع نص. لو انا عايز انتقل من واو لدال محتاجه زياده موارد؟ لا احسن. الفدان بدل ما تزرع نصه هتعمل ايه؟ هزرع كله، صح؟ انا لو جيت اقول لك ايه؟ الانتقال من نقطه داخل المنحنى الى نقطه على المنحنى لا تحتاج زياده موارد، صح؟ مش محتاج اشرح انها صح، تمام؟ انما لو جيت اقول لك الانتقال من نقطه على منحنى امكانيات الانتاج إلى نقطة خارجه لا تحتاج زيادة موارد. إذا العملية كلها مرتبطة بإيه؟ أنت فهمت؟ فاضل. أكيد. العملية دي صعبة؟ بكرر تاني، إمتى منحنى إمكانيات الإنتاج يبقى خط؟ لو الموارد صالحة للاستخدامين بنفس الكفاءة. تمام؟ لما بجيب رسم امتحان بعض الناس بتحب تكتب كتير. أنا ما بحبش الكلام الكتير. أنا أحب أشرح لي الرسمة باختصار. بس مش معنى كده إنك تحط لي الرسمة من غير إيه؟ من غير شرح. لا، اشرح لي بإيجاز. تمام؟ لأن أنتوا لما تفتحوا الكتاب هتلاقوا شرح الرسمة في صفحتين ثلاثة، صح؟ استحالة أنت تكتب لي صفحتين ثلاثة في رسمة. ده أنت ممكن نص صفحة تحتها. بس تعمل الشرح اللي أنا إيه؟ اللي أنا قلته لكم دلوقتي في المحاضرة. تمام؟ نكتب عنوان بعد كده نظرية الطلب. يعني ايه الطلب؟ الكميه اللي انت بتشتريها عند ثمن معين. وطبعا الطلب علاقه عكسيه ولا طرديه ما بين الكميه والثمن. علاقه ايه؟ عكسيه. كل ما زاد الثمن الكميه بتقل. بس خلي بالك في استثناءات. يعني ايه في استثناءات؟ يعني في بعض السلع بيرتفع سعرها ويزيد الطلب عليها. أو ممكن يفضل زي ما هو ما يتغيرش. سلعه ضروريه. يعني مثلا انا تعبان عايز اروح اجيب دواء، فالدواء كان ب 20 جنيه بقى ب 30 جنيه، مش هجيبه؟ طلب زي ايه؟ زي ما قلت واحد رايح قطاع عميته، فالتطعيم كان ب 500 جنيه بقى ب 1000 جنيه. اقول لك خلاص بقى هيعيش معانا 10 15 سنه، وما يجرب حاجه تجيب غيره ولا هيدفع؟ هيدفع. تمام؟ اذا بعض السلع حتى لو ثمنها ايه؟ زاد، انت هتدفع برضه ثمن. انما القاعده العامه ان كل ما زاد السعر الكيميائي بت ايه؟ بتقل. يقول لك خلي بالك من حاجه، في فرق ما بين حاجتين، التغير في الكميه المطلوبه والتغير في الطلب. التغير في الكميه المطلوبه والتغير في الطلب. خلي بالك برضه لما هنيجي نتكلم على العرض هيبقى في تغير في الكميه المعروضه وتغير فين؟ في العرض. تمام؟ وكنا زمان بنقعد ندرس الطلب والعرض ونحدد التوازن، صح؟ لا، احنا المره دي مش هنحدد التوازن بس، لا احنا عايزين نعرف لما الحكومه بتعمل تسعير جبري للسلع في السوق ايه اللي بيحصل؟ في حالات عمليه فرض التسعير جبري في الادويه، في علمان الاطفال، في اي شيء، ايه اللي بيحصل في السوق؟ لما بتحط سقف لسلعه معينه ايه اللي بيحصل؟ لما بتفرض ضريبه، لما بتدي دعم، ده بقى الجديد اللي احنا هنقوله في ايه؟ في العرض والطلب. خلي بالك لو احنا بنتكلم على تغير الكميه المطلوبه، تغير مين؟ الكميه المطلوبه على نفس منحنى الطلب نتيجه تغير الثمن. انما لما الطلب كله هيتغير، تغير الطلب معناه ان المنحنى كله ايه؟ هيتقل، وده بيبقى نتيجه تغير العوامل الاخرى. اعرف منين انها عوامل اخرى؟ اي حاجه غير الثمن تعتبر ايه؟ عوامل. يبقى ده استقلال المنحنى نتيجه تغير العوامل الاخرى. زي ايه؟ زي اي حاجه غير الثمن، الدخل، الاسواق، اسعار سلع اخرى، ضرائب، سكر. سيبوا الكلام ده وتعالوا نفكر مع بعض يا سلام. يبقى تاني تغير الكمية المطلوبة على نفس المنحنى نتيجة تغير مين؟ الثمن. إنما تغير الطلب يبقى نتيجة العوامل الأخرى. عكس الكلام ده. بصوا معايا كده في تغير الكمية المطلوبة. بنسميها تمدد وانكماش على منحنى الطلب. بمعنى احنا قلنا الطلب هو علاقة ايه؟ عكسية. لو جيت قلت ادي الكمية وادي الثمن وده منحنى الطلب، فده عبارة عن علاقة عكسية. البداية والشرح كالآتي: لو الثمن س واحد الكميه ايه؟ كاف واحد. تمام؟ لما الثمن يقل الكميه بقى ايه؟ تزيد. اهو الثمن قل لس 2 الكميه زادت الكاف 2، حصل تمدد. اذا زياده الكميه المطلوبه بتبقى على نفس المنحنى نتيجه اثر مين؟ الثمن. اعكس لو الثمن ايه؟ زاد لس 3 الكمية بقى ايه؟ قل لكاف 3، حصل ايه؟ انكماش. يبقى تمدد الانكماش او تغير الكمية المطلوبة يبقى اثر مين؟ التمن، وعلى نفس المنحنى. وقال بقى امتى المنحنى ايه؟ ينتقل. يبقى نشوف لسه خلاص خلاص تغير الطلب. الطلب مثلا ادي الكميه وادي الثمن وده منحنى الطلب نفس البدايه الثمن س واحد الكميه كانت واحد. لو انت دخلك الشهر ده انت منين مثلا؟ اتعود كل اسبوع 2 كيلو تفاح دخلك الشهر ب 2000 جنيه وقلت بدل ما اجيب كيلو ايه؟ 2 انت اشتريت اكتر لان التفاح رخص؟ لا الثمن مالي زي ما هو لكن في عوامل اخرى عملت ايه؟ زودت الطلب. فمنحنى الطلب هينتقل لاعلى كده بدل طه يبقى طه شر او بدل طه واحد يبقى طه اثنين. ليه؟ عشان يقول لي عند نفس الثمن انت هتعمل ايه؟ هتشتري ده اصل العوامل الاخرى. يبقى العوامل الاخرى بتعمل ايه في المنحنى؟ بتنقله لان الثمن زي ايه؟ زي ما هو. اعرف افرض ان انت كان داخلك 1000 جنيه بقى داخلك 500 جنيه الطلب يعمل ايه؟ هيزداد الارقام. طه شرطتين يعني عند نفس الثمن الكميه هتنقل. اذا انتقال منحنى الطلب معناه ان المنحنى بيروح يمين او شمال نتيجه ايه؟ عوامل ايه؟ عوامل غير مين؟ غير تمام؟ الثمن يحرك على نفس ايه؟ المنحنى. قيس بقى مثال ثاني مثلا اتفرض علينا ضرايب الطلب يجرى ايه؟ يقل. طب الضرايب قلت الطلب يزيد. طيب عدد السكان زاد الطلب يزيد، عدد السكان قل الطلب يقل. تمام؟ معنى الكلام ده ان اي عامل غير الثمن هيحرك لي منحنى الطلب. السؤال هنا ضرب مين ازاي؟ اجي اقول لك ليه الفرق بين تغير الكميه المطلوبه وتغير الطلب؟ فكلاهما نتيجه تغير مين؟ الثمن. تبقى العباره ايه؟ طلب. تمام؟ لازم ابقى عارف ان تغير الكميه المطلوبه يعني تبدل ايه؟ الانكماش، وده اثر مين؟ الثمن، انما ده اثر مين؟ العوامل. حلو. ما تكتبوش ورايا اسئله لسبب انا مش هلتزم باللي انا بقوله في الاسئله اغيرها. فانتوا حاضر هتتهري تاني، لكن لو التزمت بالاسئله دي هتجاوب غلط. تمام؟ اجيب لك السؤال اقول لك ايه؟ لا يوجد فرق بين تغير الكميه المطلوبه وتغير الطلب فكلاهما نتيجه تغير مين؟ الثمن صح؟ صح؟ لا تغير الكميه المطلوبه نتيجه مين؟ تغير مين؟ الثمن انما تغير الطلب نتيجه عامل فين اقولها لك بمين طريق؟ يعني مثلا اقول لك ايه؟ ينتقل منحنى الطلب الى اعلى نتيجه ارتفاع الثمن. هي إيه نفس الكلام تمام؟ فانت لازم تبقى فاهم عشان تطلع العباره ايه؟ صح ولا ايه؟ والله اكتب عنوان دالة الطلب. دي بقى حتة جديدة شوية دالة الطلب. يعني ايه دالة الطلب؟ علاقة بين الكمية المطلوبة وبعض المتغيرات الأخرى. احنا للتبسيط هنفترض ان دالة الطلب علاقة ما بين الكمية وايه؟ والسعر هنثبت العوامل. طبعا انتوا عارفين النهارده البرامج الاحصائية كنا زمان لما نحب نيجي نعمل دالة بنقعد نعملها بورق وقلم. النهارده بنحط المتغيرات على الكمبيوتر وايه؟ اوتوماتيك البرامج الاحصائية بتعملها. فاحنا للتفصيل هنفترض ان العلاقة ما بين الكمية المطلوبة والثمن. يعني نقول كده الكمية المطلوبة بتساوي أ ناقص ب س. يعني إيه؟ أ دي أقصى كمية تقدر تشتريها. أ دي عبارة عن إيه؟ أقصى حاجة. طب وإيه اللي يأثر على أقصى كمية؟ ما هي المفروض أقصى كمية دي بتبقى متأثرة بالمتغيرات الأخرى اللي إحنا ثابتينها. تمام؟ ايه اللي ياثر بقى عليها اللي يخليك تشتري اقل؟ ان السعر ايه؟ يزيد اللي هو ده الثمن. هما الاي بي دي. بي دي ميل دالة الطلب. يعني ايه ميل دالة الطلب؟ يعني انت كميتك بتتغير قد ايه لما الثمن يتغير. يعني بي دي بتساوي دلتا كاف على دلتا زد، التغير في الكميه على التغير في ايه؟ في السعر. يبقى تاني قال دي عباره عن ايه؟ اقصى كميه انت تقدر ايه؟ تشتريها. هتقل ايه؟ لان الثمن بيأثر. كل ما الثمن بيعلى تشتري ايه؟ اقل. بيأثر بمقدار قد ايه؟ بمقدار ميلك في الشراء اللي هو بيقيسه مين؟ مين اللي هي مين دالة الطلب. اللي بجيبها ازاي؟ التغير في الكميه على التغير في الدالة. تعال ناخد مثال على الكلام. يقول لي ايه؟ اذا كانت دالة الطلب كاف ط بتساوي 20 ناقص 3 سنت. دالة الطلب كاف ط بتساوي 20 ناقص 3 سنت. هنا انا مديك الدالة وعايز منك يعني ومديك الثمن، عايز منك تحسب لي مين؟ الكمية. لا ده انا ممكن اديك الثمن والكمية وتحسب لي انت الدالة. وهنشوف الحاجتين. اجيب ازاي الكمية؟ الثمن مجموع 1 2 3 4 5 صح؟ انا هعوض الثمن في المعدل. يعني مثلا لما الثمن يبقى 1 20 ناقص 3 في 1 يبقى 20 ناقص 3 تبقى الكمية كام؟ 7. ايوه تمام. الثمن بقى كام؟ 2. خلي بالك مش الثمن بيعلى، الكميه لازم ايه؟ تقل. فانا بقول ايه؟ 20 ناقص 3 في 2، 3 في 2 بكام؟ 6. 20 ناقص 6 14. كل اللي انا بعمله باخد الثمن اللي موجود في الجدول اعوض بيه فين؟ في المعدل. تمام؟ طيب الثمن بقى 3 يبقى 20 ناقص 3 في 3 يعني 20 ناقص 9 تبقى كام؟ 11 وهكذا. يبقى لو انا مديك الدالة ومديك الثمن انت محتاج تعمل ايه؟ عوض بالثمن وقول لي الكمية بتساوي ايه؟ كام؟ تقول لي ده السؤال ما فيهاش أي حاجة. مرة بتعوض بالثمن في 1 2 3 تقوم جايب لي الكمية المفروض. أنا بديكم المعادلة تمام؟ أقول لك المعادلة كمية مطلوبة 20 ناقص 3 سنت تمام؟ وأقول لكم الثمن 1 2 3 4 5. قول لي الكمية عند كل ثمن. فأنا باخد الثمن أقوم ضربه فين؟ معوض بيه. يعني مثلا لو الثمن 1 يبقى 20 ناقص 3 في كام؟ 1. يبقى 20 ناقص 3 كام؟ 17. طيب الثمن بقى 2 يبقى 20 ناقص 3 بكام؟ 2. يبقى 20 ناقص 6 كام؟ 14 وهكذا. باخد الثمن واعمل ايه؟ اعوض بيه. تعالوا بقى نشوف التمرين عكس الكلام ده. لا ده انا هجيب كل حاجه واقول لك صمم لي مين الدالة. هديك الجدول ده يقول لك سعر السلعة 0 10 20 30 40 والكمية المطلوبة ايه؟ 180 60 40. بقول لك اعمل لي انت بقى دالة الطلب. تعال هنعملها ازاي؟ اكتبه بس كده. المسألة دي صفحة 31، صفحة 31. المرة الجاية هيبقى معاكم الكتاب كل شويه تقول لي ايه مش شايفين. تمام كلام في صفحه 31. خلي بالكم معايا، انا هنا عندي، هنا عندي السعر وعندي ايه الكميه. بيقول لي اعمل لي داله الطلب، همشي واحده واحده. هي داله الطلب بتساوي ايه؟ يعني ايه قرونه الطلاق؟ بيقول لك التغير النسبي في الكميه المطلوبه نتيجه التغير النسبي في الثمن او حساسيه الكميه المطلوبه لتغير الثمن. يعني ايه بصر؟ القلم ده بشتريه مثلا ب2 جنيه نزلت لقيته ب2 ونص، ففي واحد هيقول لك انا اجيب قلم واحد واوفر كام؟ 50,000. واحد تاني يقول لك لا دي فرصه اجيب كام قلم؟ واحد تاني يقول لك اجيب كام؟ كل ما كان في تاثير لانخفاض السعر على الكميه كل ما المرونه بتزيد. يبقى كل ما المرونه زادت معناه ان انت كمستهلك بتتاثر بايه؟ تغير السعر. لو انت ما بتتاثرش المرونه بتقل زي ما هي. يبقى انا اقدر اقول ان مرونه الطلب هي حساسيه الكميه لتغير مين؟ السعر. في سلع حساسه لتغير السعر زي السلع الكماليه. انا نازل اشتري موبايل ب 4,000 لقيته ب5 مش عايزه. في مرونه. واحد رايح يشتري كيس ملح، كيس الملح كان ب2 بقى ب2 ونص، افضل ان احط ملح؟ لا اكيد المرونه مالها قليله. يبقى كل ما كانت السلعه ضروريه المرونه بتقل. احسبها ازاي؟ يقول لي اقسم التغير النسبي في الكميه على التغير النسبي في ايه؟ في الثمن. يعني ايه تغير نسبي؟ اقول له بص لو الكميه كانت 100 بقت 120 اتغيرت بكام؟ 20 دي نسبه؟ لا. عايز تجيبها نسبه اقسم على كام؟ على 20%. تمام؟ يبقى انا لو عايز اجيب مرونه الطلب اقوم بتساوي ايه؟ التغير النسبي في الكميه ده عباره عن ايه؟ الكميه الجديده ناقص القديمه. ناقص الكميه ايه؟ القديمه او الاصليه على الكميه القديمه. على التغير النسبي في الثمن. الثمن الجديد ناقص الثمن القديم ونسيبه على مين؟ الثمن القديم. انت عايز تجيب تغير نسبي في حاجه يبقى جديد ناقص قديم على مين؟ على القديم. خلي بالك من حاجه بقى، مرونه الطلب دايما هتطلع بالسالب. وده شيء طبيعي لان العلاقه مالها؟ لما الثمن بيزيد الكميه بتقل. تمام؟ فانا لما ببص للرقم اللي طالع كاني مش شايفه. لو اكبر من واحد يبقى الطلب بارد، ولاقل من واحد يبقى ايه؟ غير بارد. يعني مثلا لو طلع سالب 2.5 يبقى الطلب ايه؟ بارد. هتقول لي السالب يعني اقل من الصفر؟ لا، بس انا ما ببصش لايه؟ للاشاره. فتعتبر سالب 2.5 يعني الطلب ماله؟ طلب. تمام؟ تعالى نسال على الكلام ده عشان نبقى فاكرين الحته دي. لو انت عندك جدول زي ده ادي الثمن وادي الكميه. ثمن 10 8 6 الكميه 100 150 180. تحسب مرونة الطلب محتاج كام نقطة؟ 2 جديدة وقديمة، المرة دي عندك كام؟ 3. أنا هاخد أول 2 أبتدي بيهم، تمام؟ وأجي أقول كده مرونة الطلب رقم 1 بتساوي، وأنا عارف مرونة الطلب بتساوي إيه؟ التغير النسبي في الكمية على التغير النسبي في مين؟ في الثمن. جيد. الكمية الجديدة أنا طبعًا كأني مش شايف اللي تحت. الكمية الجديدة كام؟ والقديمة يبقى 150 ناقص 100 على كام؟ على مين؟ جديد ناقص قديم على مين؟ على مين؟ طيب السعر الجديد كام؟ 8 ناقص على 10 8 ناقص 10 على 10 هتطلع ازاي؟ 5 ل 10 عدد 2 من 10 او سالب 2 من 10 يعني ارفع سالب سالب 2 نقطه. يبقى الطلب ده ايه؟ اقل لانه اكبر من 1. الرقم ده معناه ايه؟ احنا دايما بنفترض ان تغير الثمن 1%. دايما بنفترض ايه؟ تغير الثمن كام؟ 1%. الرقم اللي بيطلع ده بيعبر عن تغير الكميه. عيد خالص. يبقى الثمن الرقم اللي بيطلع ده بيعبر عن ايه؟ تغير الكميه. يعني كل تغير في الثمن 1% غير الكميه كام؟ 2.5%. طب افرض ان دي طلعت 4. يبقى كل تغير في الثمن كام؟ 1%، تغير الكميه كام؟ 4%. تاني انا عملت ايه؟ دي كاني مش شايفها. أول أسعار وأول كميات دي القديمة، واللي بعدها هي مين؟ الجديد. طب أنا عايز أجيب التغير النسبي في الكمية، يبقى جديد ناقص مين؟ 150 ناقص 100 على مين؟ على 100 دي القديمة. طب عايز أجيب التغير النسبي في الثمن، يبقى الجديد 8 ناقص القديم 10 على كام؟ على 10. تمام؟ دلوقتي أنا عايز أدخل النقطة الثالثة، صح؟ يبقى الاولانيه دي كاني مش شايف خلاص انتهى. بقت دي القديمه ودي ايه؟ دي جديده. اقوم جاي قرونه الطلب الثانيه بتساوي الكميه الجديده المره دي كام؟ 180 ناقص القديمه 150 على القديمه 150. السعر الجديد كام؟ 6 ناقص 8 على 8 6 ناقص 8 على 10 على سالب 25 من 100 يعني بتساوي سالب 8 من 10 يعني اقل من ايه؟ من 1 يعني الطلب ايه؟ 8. خلي بالك انت بتحل اي مسائل، فدي اول مساله عندنا او ثاني مساله بعد ضلة الطلب. لما تيجي تطرح وتقسم امشي على اقل من 8 وحل التمرين ان شاء الله 5 6 خطوات. ليه؟ لان بيبقى التمرين زي ده سهل جدا وانت بتدمج الخطوات اللي يحصل تطلع نتيجه. اتفضل. سالب 2.5 اكبر ما هي اقل من 1، لكن انا ما ببصش للاشاره. لان دايما اشاره بروز الطلب مالها عكسيه. فدايما الثمن بيزيد الكميه فلازم تطلع في السالب، ما ببصلوش اكبر من 1 تمام؟ يبقى متكامل الموضوع، هندرس بقى الحالات دي بعدين. تاخدوا وسائل تانية ولا كفاية كده؟ نشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.